بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نتكلم اليوم عن البعثة النبوية وبدء الوحي. في سن 40 أوحى الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الوحي في غار حراء بالرسالة السماوية الخالدة. جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة، وكان بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، فمات وهو ابن 63 سنة عليه الصلاة والسلام. وصفت عائشة رضي الله عنها بدء الوحي قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني كما يراها صلى الله عليه وسلم تتحقق فتكون رؤيا واضحة بينة. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فتحنث فيه. التحنث ده هو التعبد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بفطرته السليمة ينفر من عادات الجاهلية وأخلاق الجاهلية وعبادات الجاهلية، فكان يخلو بنفسه في غار حراء يتعبد لله سبحانه وتعالى على الفطرة، وذلك قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. غطني يعني ضمني بشدة. بلغ مني الجهد يعني التعب، ضمة ايه شديدة. خدت بالك؟ عارف واحد المغدك بالحضن جامد اوي كده، خدت بالك؟ انت تاخد نفسك بايه بصعوبة. يقول: ثم ارسلني فقال: اقرأ. قلت: ما انا بقارئ. فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم ارسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني زملوني، بمعنى غطوني بالثياب ولفوني بها. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، الروع اللي هو الفزع الخوف. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. هنا في درس جميل قوي. الملك عليه السلام غط النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضمه ضما شديدا 3 مرات، ودوت فيه إشارة إلى صعوبة هذه الرسالة وصعوبة هذه المهمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل أمرا شاقا. بدايته إيه؟ مشقة وتعب، ليس أمرا سهلا ميسورا، وإنما هو أمر شاق. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل في حمله، ثقيل في تبليغه، ثقيل في الثبات عليه والصبر عليه، ان محتاج ايه تحمله ابلاغه للناس، وصبر وثبات، صبر وثبات على المنهج دوت، لان هيبقى هتقابله عقبات ايه كبيره. فكان الناس بتبقى البدايه ايه شديده كده، ها، ويحصل نوع منها من الفزع، خدت بالك، ونوع من الجهد يبلغ النبي عليه الصلاه والسلام. قال: اقرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنا بقارئ، لأنه كان أميا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. خد بالك، ديت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا بيقول إيه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانش بيقرأ ويكتب، كان بيقرأ ويكتب، كان ممكن الناس المرتابة المشككة يجدوا إيه مدخلا، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم جاب كتب وقراها وتعلم منها وحفظ منها ونقل منها وكتب منها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خط شيئا بقلمه وما كتب شيئا وما قرأ شيئا عليه الصلاة والسلام. قال له الملك اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. ثلاث مرات عشان كمان يحصل نوع من التشوق، ايه اقرأ دي مرة واثنين وثلاثة. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خد بالك ده دليل على اعتناء الإسلام بالعلم، اعتناء الإسلام قراءة الكتابة، ان اول شيء ينزل اقرأ، بعدين ايه اقرأ باسم ربك. لذلك لابد ان تكون التعليم على اسم الله، يبدأ باسم الله ويكون لله وفي الله، دي حتة مهمة جدا، مهم ان احنا ننشئ نفسينا وابنائنا وتكون مدارسنا المفروض تبقى على اسم الله، خد بالك، تفتتح بذكره سبحانه وتعالى، ويكون المنهج ده يرضي ربنا اللي موجود. ها اقرأ باسم ربك، مش اقرأ وخلاص، مش تعلم وخلاص، مش اي حاجة تتعلم، هناك من التعليم ما ينفع وهناك من التعليم ما يضر. تعليم السحر، تعليم الموسيقى والفجور والفساد، مش ده يضر؟ ها فلابد تكون القراءة على اسم الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه النطفة التي تعلق بالرحم. اقرأ وربك الأكرم. رجع النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب قلب رقيق عليه الصلاة والسلام، لم يرى مثل هذا من قبل، فوجئ بهذا الأمر، فكان من الطبيعي أن يحدث نوع من الفزع والتعجب والاستغراب. فذهب إلى خديجة، سيدة خديجة سيدة امرأة عاقلة، قال زملوني زملوني، فلم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عنه الروع. وده درس للمرأة المسلمة، ان يكون لما زوجها راجع من بره فزع قلق تعبان متضايق، لا تلح عليه بالسؤال، تسيبه حد ما يتغدى ولا يفطر اذا كان صايم، ويشرب بقى شوية مية سعين ويهدى، تقول له بأبي انت وامي يا زوجي مالك، ها يكون زوجة عاقلة، كن زوجة بقى حمقاء تقف فوق رأسي، في ايه يا ابو محمد، والله من سيباك لحد ما تقول لي، ها يحصل ايه مشكلة، الراجل طبعا راجع فزع وقلق، ها ممكن تحصل ايه اشكالية. خديجة رضي الله عنها من النساء الكمل، من النساء الكمل، وانت لا تتعجب اذا كان الله اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم فقد اصطفى له نساءه سبحانه وتعالى، يعني ربنا اختار للنبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أهل العقل، وكان أكملهم خديجة رضي الله عنها. فلما ذهب عنه الروع يعني الفزع، أخبر خديجة الخبر وقال لقد خشيت على نفسي. اسمع بقى الكلمة دي والجملة الجميلة دي، قالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يا سلام على الجملة الجميلة دي، يدل على كمال عقل عائشة، عقل خديجة، وحسن استنباطها وفهمها للأمور. بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما يخزيك، ما يعني ربنا لن يخزيك في السابق ولا في اللاحق، والله ما يخزيك الله أبدا. ليه؟ لأنك فيك الخصال الطيبة الجميلة دي، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل ده الإنسان الضعيف اللي هو عنده ثقل أو عنده إعياء لا يستطيع أن يقوم بنفسه، وتحمل الكل وتكسب المعدوم، يعني تعطي للناس المعدوم، الناس الفقيرة، ويقيل أن أنت تكسب المعدوم يعني تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، يبقى تصل الرحم خصلة كريمة، تحمل الكل، تكسب المعدوم، وتقري الضيف، تقري الضيف يعني بتقدم للضيف واجب الضيافة، تحسن إلى الضيف. قرى الضيف ذا اللي هو ما يكرم به للضيف. وتعين على نوائب الحق. النوائب اللي هي ما تصيب الإنسان من مكروه. يعني أي واحد يبقى فارطة، يبقى وقع في مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقف بجواره يعينه يسدده صلى الله عليه وسلم. خد بالك هنا درس مهم، إن الإنسان اللي بتجتمع فيه هذه الشمائل دائما يكون موفق، يكون محفوظ من ربنا سبحانه وتعالى. ده عطاء، دوت عطاء من ربنا، ها؟ والله ذو الفضل العظيم. فأنت تحاول تتخلق بهذه الأخلاق، ربنا لا يخزيك لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأخلاق الطيبة دي، وده كلام حسن جميل. دايما الإنسان اللي فيه الشمائل الطيبة دي، اللي عنده القلب الرقيق الرحيم ده، بيعطف على الفقراء والمساكين والضعفاء، ويعين الملغوث الملهوف والإنسان المحتاج، ويقف بجوار الناس وقت الكرب ووقت الأزمات، ده إنسان مبارك. وكمان يكون كريم، يقري الضيف ويصل الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بعد كده إن صلة الأرحام تعمر الديار وتزيد الأعمار. صلة الرحم تعمر الديار وتزيد الأعمار. السيدة خديجة رضي الله عنها بتشهد لزوجها، وإذا أردت شهادة حق، يعني أنت عايز تسأل عن رجل، فاسأل امرأته وأقرباءه ومن يخالطه، خادمه، الخادم بتاعه، العامل اللي عنده، زوجته، ولاده. هو ممكن الإنسان يتجمل أمام الناس، قدام الناس ثوب النظيف بالشكل الحلو، التسريحة الجميلة والابتسامة الحلوة، راجل ما شاء الله ما يخرش المية، ها؟ لكن بقى تسأل عنه زوجته وأهل بيته، تشوف بلاوي بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كريم الأخلاق، كريم المعشر عليه الصلاة والسلام. السيدة خديجة زوجته أعرف الناس به، هي اللي بتخبر عنه ذلك، تقول له والله لا يخزيك الله أبدا. وانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب الإنجيل بالعربية ما شاء أن يكتب. يعني كان بيعرف ينقل الكتاب العبراني باللغة العبرانية للغة العربية، وكان تنصر وقرأ الكتب السابقة، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. هذا الناموس يعني جبريل عليه السلام، والناموس بصاحب سر الخير. في الجاسوس وفي الناموس. الجاسوس ده اللي بين الأخبار السيئة، خدت بالك، يتجسس على الناس وين الأخبار. الناموس صاحب سر الخير، خدت بالك. فقولوا هذا ليه؟ الناموس يقصد جبريل، الذي نزل الله على موسى. يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. الله، حاجة غريبة. بقولوا يا ليتني فيها جذعا. جذعا يعني إيه؟ يعني شابا قويا. الجذع ده اللي هو الفتى من المعز، يقولوا عليه جذع، لسه سننه إيه؟ ما كسرتش، خدت بالك. فهو بيقول له يا ريتني أكون شاب، يا ريتني أبقى واقف جنبك إذ يخرجك قومك. يقول أنا عايز أعيش لحد الوقت ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ هم هيطلعوني، يخرجوني من البلد. ما في إنسان إلا بيحب إيه؟ بلده. ولا سيما بقى إذا كانت البلد دي مكة المباركة، ربنا سبحانه وتعالى بارك فيها. قال أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. هنا في درس طبعا مهم. ورقة قرأ الكتب السابقة، فلم يخف عليه الأمر، فطمأن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت هذه الطمأنة كان معها إيه؟ خبر شديد، خبر صعب، إن الناس هيعادوه وهيحاربوه. إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجي هم، وعرف منين؟ عرف منين؟ سنة كونية. وانت بتقرأ في المصحف لازم تقف بقى مع السنن الكونية دي. ليه ربنا قص علينا قصص الأنبياء السابقين؟ قصة إبراهيم، قصة نوح وإبراهيم وموسى، ها، وقصة لوط. تلاقي الأنبياء كلهم تعرضوا لمحنة واحدة، وهي العداء من قومهم. يا راجل تخيل، قوم لوط كانوا بيرتكبوا أبشع الفواحش ويأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، وسيدنا لوط بينهاهم عن ذلك ويدعوهم إلى الفطرة، يدعوهم إلى الطهارة. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. تعرف يرد يقولوا إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، طلعوهم اطردوهم برا البلد. ليه؟ أناس يتطهرون. تعرف لما الإنسان يكون نظيف قاعد وسط ناس مش نظيفة ما يطقوش، يما واحد ريحته حلوة يقعد وسط ناس رائحتهم خبيثة لا يطيقونه. كان بعض الناس الأفاضل، راجل لا يرتشي، فراح في مؤسسة كل الناس فيه مرتشين، المهم أنه لم يؤذي فيهم أحدا، ومع ذلك تآمروا عليه حتى أخرجوه من بينهم. مش ممكن. أصلا شوف، دي فطرة سليمة، خدت بالك، ودي فطرة معوجة منتكسة، نسأل الله العافية. فلا يطيقون. المهم يا إخواني أن العداء بين الرسل وبين أقوامهم الكافرين ده أمر مستمر، سنة كونية. الصراع بين الحق والباطل، تدافع بين الكفر والإيمان. فده درس لكل مسلم، لأن أنت عبر التاريخ هتلاقي صراع بين الحق والباطل. فإذا المسلم تعرض لإيذاء أو اضطهاد يكون له في النبي صلى الله عليه وسلم والأسوة الحسنة، مع أن احنا نكرر ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كأحد الناس، وإنما كان مصطفى مختار معلم مؤدب عليه الصلاة والسلام، له المنزلة العالية، وكان شريفا في قومه ذو نسب فيهم صلى الله عليه وسلم. كل هذا لم يشفع له، طالما جاء بالإيه؟ بالحق. طالما جاء بالحق وصدع به لابد يكون فيه في حرب وفي صراع. قال أو مخرجيهم، قال ما لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني قومك أنصرك، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ورقة مات والنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بأنه من أهل الجنة كما يأتي إن شاء الله. بعد ذلك حصل فترة للوحي، الوحي فتر يعني تأخر النزول. روى الإمام أحمد هنا حديث فيه زيادة لطيفة في شدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم لفتور الوحي، تقول وفتر الوحي حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، يعني يلقي نفسه. وإن كان الحديث ده بعض العلماء قال إنه منقطع يعني فيه مقال، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه حزن شديد. الوحي فطر يعني تأخر في النزول. قالوا ده في درس بقى ثاني حتى يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم تشوق للنزول الوحي مرة أخرى. فكان يبدو ويظهر جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ويسكن جأشه ويقول يا محمد إنك رسول الله حقا، فتقر نفسه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، بينما أنا واقف فرفعت رأسي إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيه بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم فجئت منه فرقا، يعني خفت، فرجعت فقلت زملوني زملوني دثروني. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ثم تتابع الوحي، يعني واحد بدأ ينزل إيه؟ كتير. يكون فيكون أول ما أنزل من القرآن ابتداء اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي وعودة جبريل للنزول على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر. ومن حديث جندب رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثا، فقالت امرأة ما أرى شيطانك إلا تركك. امرأة كافرة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع يعني مملوء بالجاهلية يترصد به الأعداء، كل حاجة الأعداء بصين عليه، خدت بالك؟ وجاي معانا لما أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا الكفار شمتوا فيه وقالوا إيه. فهنا الوحي ما نزلش على النبي صلى الله عليه وسلم بعض ليالي، فواحدة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الشيطان بتاعك سابك. فأنزل الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ودع يعني ترك، من الوديعة، وضعت عندك وديعة يعني تركت عندك هذا الشيء أو الأمانة. فما ودعك ربك وما قلى يعني ما جفاك ما كرهك. فالله سبحانه وتعالى يحب نبيه صلى الله عليه وسلم ويؤانسه. كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يأتيه؟ جاء من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. صلصلة الجرس يعني صوت الحديد إذا وقع بعضه على بعض، أو زي سلسلة حديد بجرها على الصخرة ببدال صوت شديد. وهو أشده علي فينفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. دي سهلة بقى، كان الملك يجي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، كما جاء في الحديث أنه كان يأتي في صورة دحية الكلبي. في الحديث المشهور أن رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث فقال هذا جبريل. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشاتي الشديد البرد فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. يعني كان الوحي شديد على النبي صلى الله عليه وسلم يصب عرقا منه صلى الله عليه وسلم. جاءت الأخبار منه صلى الله عليه وسلم عن ورقة. في حديث عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. ومن حديث عائشة أن خديجة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة ابن نوفل فقال قد رأيته فرأيت عليه ثياب بيض فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر أن ورقة من أهل الجنة لأنه صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه كان قبل ذلك على التوحيد، أول الناس إسلام. من حديث بريدة قال أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. ومن حديث عفيف الكندي رضي الله عنه قال كنت امرأ تاجرا فقدمت الحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة، وكان امرأ تاجرا. العباس ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عفيف أنا جيت أشتري منه بعض أنواع التجارات. يقول فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه فنظر إلى الشمس فلما رآها مالت قام يصلي، ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج ذلك الرجل منه فقامت خلفه تصلي، ثم خرج غلام حين ناهز الحلم يعني قرب يبلغ من ذلك الخباء فقام معه يصلي. فقلت للعباس يا عباس ما هذا؟ قال هذا محمد ابن أخي عبد الله بن عبد المطلب. قال قلت من هذه المرأة؟ قال هذه امرأته خديجة بنت خويلد. فقلت من هذا الفتى؟ قال هذا علي بن أبي طالب ابن عمه. قال قلت فما هذا الذي يصنع بيعمل ايه؟ قال يصلي وهو يزعم أنه نبي. في بداية البعثة. ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه. دي كان في فترة الإصرار بالدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مصر بالدعوة 3 سنين يدعو أحد الناس سرا، لم يجهر بالدعوة. خدت بالك؟ يعني اللي النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن إليه يقول له يدعوه، حتى بقى إيه؟ نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر، فاصدع بما تؤمر. الأول كانت الدعوة إيه؟ سرا. فكان أسلم أحد الناس، أبو بكر، خديجة، علي بن أبي طالب. فشوف يعني كان في الوقت ده مع النبي صلى الله عليه وسلم بس خديجة وعلي. يقول لم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى. ممكن يكون العباس لا يعرف بإسلام بعض أفراد الناس، مثل مثلا أبي بكر، لأن أبي بكر من أول من إيه؟ من أسلم. يقول وهو يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. ده العباس بيقول لعفيف، بيقول له ده هو بيقول إن ربنا هيفتح عليه بلاد الشام وبلاد العراق، وإن ملك النبي صلى الله عليه وسلم ودولته أو دولة الإسلام هتوصل لكسرى وقيصر. طبعا ده في الوقت ده حضرتك عبارة عن أحلام بالنسبة للمشركين. زي رجل مستضعف ليس معه أحد، ولا أنصار ولا جيش ولا مال، ويقول لهم ده أنا هنفتحه كسرى وقيصر. حصل ما حصلش؟ صدق صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق. يقول فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول وأسلم بعد، يعني هو قبل كده أسلم، يقول لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثانيا مع علي بن أبي طالب. يقول مش كنت أسلمت يوميها، كان حالي إيه؟ من الأولين، كنت أبقى ثاني واحد. يقول ومن حديث ابن عباس قال أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة علي. وفي حديث زيد بن أرقم قال أول من صلى، وفي لفظ أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم علي. وبعض العلماء بيقول إن أول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من حديث أبي الدرداء في قصة ما حصل بين أبي بكر وعمر من الخصومة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيثني على الصديق رضي الله عنه ويعرف له منزلته. ومن حديث عمار قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. وفي هذا الحديث دليل على أن أبا بكر أول من أسلم من الأحرار مطلقا. عشان كده العلماء اختلفوا، هو أبو بكر أسلم الأول ولا علي أسلم الأول؟ فبعضهم قال زي ما احنا قلنا، قال لعل أبو بكر أسلم من الرجال وعلي من الصبيان. يقول وهذا قول ابن عباس وإبراهيم النخعي وغيرهم، ولا منافاة بين ذلك، فإن أبا بكر أول من أسلم من الرجال، وعلي أول من أسلم من الصبيان، وخديجة أول من أسلم من النساء، وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. أما الأعبد العبيد يعني فهم بلال بن رباح وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، فإنه أسلم قديما مع أبي بكر، وأبو فكيهة مولى صفان بن أمية، وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأتان خديجة والأخرى أم أيمن أو سمية أم عمار. وقد كان من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عمرو بن عبسة رضي الله عنه، مع أن عمرو مش مشهور، عمرو بن عبسة مش مشهور ليه؟ مع أنه من أوائل من أسلم. هقول لك ليه، لأنه كان من خارج مكة. بيقول عمرو قلت يا رسول الله من معك على هذا الأمر؟ من اللي معك؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال، اثنين بس. ثم قال له ارجع إلى قومك حتى يمكن الله عز وجل لرسوله. وكان عمرو بن عبسة يقول لقد رأيتني وإني لربع الإسلام. ربع الإسلام يقصد أنه كان واحد من 4، يعني كان أيامها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال، أو أبو بكر وعلي وخديجة. فهو بيقول أنا الربع، يعني لو شلنا بقى احتمال يكون شال بلال أو شال خديجة، قصده ربع الإسلام من الرجال يعني مثلا. فبقول لقد رأيتني وإني لربع الإسلام. ولكن عمرو لم يشتهر لأنه لم يكن من أهل مكة ورجع إلى قومه حتى اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم وهجر إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة لرقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تلاحظ هنا درس مهم، مدى الثقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. واثق بوعد الله، واثق بنصر الله، بيقول له ارجع إلى قومك حتى ترى أني قد ظهرت أو مكن الله لي. وكان يبشر أصحابه بانتصار الدين، يبشر أصحابه بفتح كسرى وقيصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واثق بوعد الله سبحانه وتعالى، وواثق بموعوده، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.